الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قل الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هذه يا إخوان ثلاث سور نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تباعا، وهي أول ما نزل عليه. والأولى الذي نزل منها أول ما نزل خمس آيات، وهي في القراءة وفي الكتابة، ثم يمتن الله تعالى في آخرها على الإنسان ويقول: علم الإنسان ما لم يعلم. إنسان لم يخلق عالم أو متعلم، ولكن الله سبحانه وتعالى علمه وأوجد له أسباب العلم ومنافذ العلم، جعله سمعا يسمع به، وبصرا يبصر به، وعقلا يعي به. وقال تعالى: والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم أخذ به ووضعه في طريق العلم، ويسر له هذا الطريق، سهله عليه وأعانه عليه وأراد به الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. لكن هذا العلم لا يكون علما إلا إذا كان معه العمل. بعض الناس يظن أن العلم ما يحفظ الصدور، هذا قد يكون وبالا وحجة على صاحبه، ولا قوة إلا بالله إن لم يتضمن العمل الصالح. وتسمعون كلام العلماء وما يعيدونه من حكم الأوائل، كقولهم: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ماذا يا إخوان؟ وإلا ارتحل. ويكون العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. وارجعوا إلى كتاب الله تجدون يا إخوان ما يغني وما يكفي وما يشفي. مع العمل والعلم أيضا الدعوة إلى ذلك العلم، وهذه الدعوة قد تكون بكلمة واحدة تقولها لأخيك. تظن الدعوة محاضرات طويلة وكلمات كثيرة، والله يا إخوان أدركنا وقتا كان الكلام فيه من أقل الكلام، ولم يكن العلماء يطيلون الكلام، ولا يطيلون المواعظ ولا الخطب. يمكن لو تدخلون في الشبكة تسمعون خطبة للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله دقائق يا أخوان، وكانت أحوال الناس على خير ما يكون. تظن كثرة الكلام هي التي تأتي بالخير؟ لا، وخير الكلام كما قيل ما قل ودل. ولهذا تجد كلام السلف قليل لكنه عظيم الفائدة، يصدر يا إخوان من ألسنة صادقة إلى أذن واعية، فيكون له أعظم الأثر. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: واقرأوا للصحابة كلهم ولابن مسعود كلمات فائقة يا إخوان. يقول: أنتم في زمان قليل خطباؤه كثير فقهاؤه، وسيأتيكم زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. اللهم أرضى عنه وأرضاه. الحديث المرض ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث عمار إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، لأن الفقيه من يؤدي المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة، وهذه البلاغة يا أخوان، المعاني كثيرة باللفظ اليسير الذي يحفظ، أما الكلام إذا طال وطالت ذيوله يا أخوان أنسى آخره أوله. المقصود احرصوا يا إخوان على العلم، فالعلم الله يا إخوان مهم جدا لا سيما في هذه الأزمنة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يرفع، نعوذ بالله أن نشهد ذاك الزمان، ورفعه بموت أهله يا إخوان، وإذا ترك الناس طلبه انتهى أهله. فالله الله بالعلم، قراءة ونظرا وتفقها وإخلاصا وسيرا على الجادة، سيرا على الجادة التي كان عليها سلفكم الصالح رحمهم الله تعالى خير القرون، كان عليها سلفكم الصالح خير القرون ورحمهم الله ورضي عنهم، سار عليها أئمة الهدى ومصابيح الدجى بعدهم. فاحرصوا على تلمس هذه الجادة فهي أوضح من الشمس في رابعة النهار، وإياكم وبنيات الطريق والسبل التي تكتنف هذا السبيل يمنة ويسرة وما أكثرها يا إخوة، والله المستعان والموفق، من وفقه الله عز وجل، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة، رب فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة، رب فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، قال: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ نعم يا أخوان، حج الصبي سبق أن ذكرنا يا أخوان في درس الصباح ما يتعلق بشروط الحج. أولا، قبل شروط الحج، تعريف الحج وتعريف العمرة أشياء معروفة إن شاء الله. فقهاء يقولون في تعريف الحج هو قصد البيت لعمل مخصوص في وقت مخصوص، أما العمرة فهي قصد البيت لعمل مخصوص لكن ليس في وقت مخصوص. الشيخ محمد قدس الله روحه يحب دائما يضيف للتعريفات كلمة، وهي كلمة في موضعها عقيدة. ما هي يا إخوان؟ التعبد لله، لأن من يقصد مكة في وقت مخصوص لعمل مخصوص يمكن يقصدها لتجارة أو لا أي شيء، لكن إذا قلت التعبد لله عز وجل يزول هذا الإشكال. للحج شروط ذكرت في الدرس يا إخوان، من يذكرها لي؟ أنا توعدنا يا راشد إحنا نسأل، ها فانظر من يجيب، ها يدخل الإجابات فيها، الإجابات فيها لذلك الله خير. من يشارك في الإجابات؟ ها يا إخوان، نسأل الله أن يجعل جوائزه جوائزهم عنده عز وجل أولا وقبل كل شيء. إيه لذلك الله خير. نعم يا إخوان، نعم. الشرط الأول الإسلام، الثاني التكليف، والتكليف يشمل البلوغ والعقل. الشرط الثالث الحرية، الرابع القدرة، والخامس بالنسبة للمرأة وجود المحرم. هذه شروط قسمت من حيث الصحة والوجوب والإجزاء إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول شرط وجوب وإجزاء وصحة وهو الإسلام. الشرط الثاني شرط إجزاء ووجوب وهو التكليف والحرية، تكليف يا إخوان والحرية. الشرط الثالث، قسم الثالث، شرط وجوب فقط وهو القدرة، ووجود المحرم إذا قيل إنه شرط وجوب، أما إذا قيل إنه شرط للزوم الأداء، لزوم الأداء ففرق، هنا فرق فيما يتعلق بقضائه عنها. أيضا ذكر يا إخوان أن الأنساك ثلاثة، وهي يا إخوان التمتع والقران والإفراد. والتمتع واضح يا أخوان، وهو من أيسرها وأسهلها وأفضلها، عمرة تامة ثم حج. ذكر أيضا أن القران له ثلاث صور. الصورة الأولى، نعم يا أخوان، يهل بالعمرة والحج جميعا، لبيك عمرة وحج، والأحسن يقدم العمرة للحديث، لبيك عمرة. الثاني متمتع يهل بالعمرة لكن يعرض له عارض كالحيض المرأة وضيق الوقت للرجل، فيدخل الحج على العمرة، يعني يكون لبيك حجا فيدخل الحج ويصبح قارن. الثالث، ها يا اخوان، الثالث بالعكس، ادخال العمرة على الحج، وهذه محل خلاف، ومذهب الإمام أحمد لا يرون هذا. القول الثاني لا بأس من ادخال العمرة على الحج. هذا ما يتعلق بالقران. الإفراد يا إخوان كالقران سواء، والفرق بينهما في مسألتين، ما هما؟ في الهدي حيث يجب على القارن، وفي النية. في النية يقول لبيك عمرة وحج لسن القارن، وبالنسبة للمفرد يقول لبيك حاجة. أيضا ذكرت مسألتان مهمتان. المسألة الأولى فسخ الحج إلى العمرة، وهذه المسألة اتفق العلماء فيها على ماذا؟ على أنها حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بها، هذه لا يخالف فيها أحد، والأحاديث فيها مستفيضة متواترة تواترا معنويا. لكنهم اختلفوا في ماذا يا إخوان؟ هل هي خاصة بالصحابة كما هو قول الجمهور ثم انتهت خلاص، ما يشرع الإنسان أن يفسخ الحج العمرة على هذا القول، أم هي عامة للصحابة وغير الصحابة؟ وهذا قول مشهور قوي جدا اختاره المحققون من أهل العلم، ورأي ابن عباس رضي الله عنه، اختيار شيخ سسام وابن القيم. لكن هؤلاء اختلفوا أيضا في ماذا؟ هل الفسخ واجب، بمعنى أنه يتعين عليه إذا كان مفرد أو قارن أن يجعله عمرة كما هو ابن عباس وابن القيم رحمه الله ابن حزم غيره، أم هو سنة كما هو قول جمهور أصحاب هذا القول وهو المشهور يا أخوان أنه سنة وليس بواجب؟ بالنسبة للتمتع ذكروا له شروطا لو فات التنبيه عليها. الشرط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، في شوال أو ذي القعدة، لكن لو أحرم في رمضان لا، ما يكون متمتعا. الشرط الثاني أن يحج في نفس العام، في نفس العام، أتمر في شوال أو في ذي القعدة يحج في نفس العام. الشرط الثالث أن ينوي التمتع عند الإحرام أو قبل طواف العمرة، وهذا يميل إليه الشيخ محمد رحمه الله، وإن كان مذهب الجمهور وإنهم الثلاثة مالك الشافعي أبو حنيفة لا تشترط النية عند العمرة، لا تشترط النية في التمتع. فلو يعني اعتمر ولم ينوي الحج ثم بدا له أن يحج، يحج متمتعا على قول، على القول الثاني لا، إلى طواف العمرة له أن ينوي التمتع، إذا أنهى العمرة لا ينوي التمتع. الشرط الثالث ألا يسافر بينهما. الرابع لا يسافر بين العمرة والحج، والفتوى على أنه لا يسافر إلى بلده، فلو كان أخذ العمرة في أول الحجة ثم رجع إلى الرياض ورجع ثانية لا يرجع مفرد، يعني قطع التمتع بالسفر بينهما، وهذا القول هو المشهور وعليه الفتوى. وإلا القول الآخر لا يسافر مسافة قصر، سافر مسافة قصر ينقطع التمتع. هذه أهم شروط إخوان في بالنسبة للتمتع. بالنسبة لحج الصبي يشرع أن يحج بالصبي، ودليله كما مر بكم الحديث، حديث عباس في مسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المسلمين بالروحاء رفعت لي امرأة صبي فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفي حديث السائب بن يزيد في الصحيح البخاري أنه قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. الحديث الذي ذكر الشيخ أيضا أيما صبي حج قبل أن يبلغ الحنث فعليه حجة أخرى، والصبي يا إخوان يؤمر، لا سيما إذا ميز يؤمر بالصلاة ويؤمر بالأوامر الشرعية وينهى عن الزواجر والنواهي، وتكتب له الحسنات، يجري له قلم الحسنات، وهذه نعمة من الله عز وجل، لكن لا يجري عليه قلم السيئات حتى يكلف، ولكن لرب يكلف والده إذا ميز أن يأمر وينهاه. وفي الحديث قال عليه السلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. فيجب على وليه أن يأمره. قد يقول وليه: أنا طيب، لماذا يجب علي أن أمره ولا تجب عليه الصلاة؟ لا، يجب عليك أن تأمره، تعوده، تألف المساجد وحب الصلاة، حتى إذا شب عن الطوق وبلغ لا يجد غضاضة أن يصلي، لكن أن تهمله. وهذا يفعله كثير من الآباء، ثم إذا كبر تأمر وتأمر ثم تشتكي تقول: أنا أمر ولا يطيع. نعم، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب، لا ترك حتى إذا كبر يعني صار يذهب هنا وهناك ويتأثر بالأقران، واشتكيت أنه لا يطيعك. فلا بد يا إخوان من الحرص عليهم وهم في الصغار، تربيتهم وتأديبهم وتعليمهم، وينشأوا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه. إذن إذا أحرم عن الصبي إما أن يكون مميز أو لا يكون مميز. والمشهور في المميز هو من بلغ 7 سنين، تقول عليه السلام: مروا أبناءكم. هناك تعريف ثاني مميز يذكر الشيخ دائما رحمه الله الشيخ محمد، ويكون مميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني يحسن الأخذ والعطاء، هذا تقريبا يكون في 7 سنين. فإذا كان مميز فإنه ينوي، يقول له وليه: انوي الحج، انوي العمرة، ويطوف ويسعى. أما إذا كان غير مميز ما يعرف النية، فينوي عنه وليه ويرمي عنه الجمار ويأتي به في كل مشاعر وينهاه عن المحظورات. فيما يتعلق بالطواف، هل يطوف به وحده أو يطوفه وحامله؟ هذه مسألة يا إخوان تقع كثيرا ويسأل عنها كثيرا، وهي محل خلاف، وأنتم طلاب علم والخلاف ما يذكر عند العامة. لا يطوف به، هذا هو الأحوط محمولا، إلا أن يكون الطواف له وحده، أما أن يطوف به محمولا عنه وعن الصبي فهذا هو محل خلاف. والإنسان قبل أن يقع في الأمر يا إخوان ينبغي أن يحتاط لدينه، فإن مشهور في المذهب أنه إذا طاف به حاملا إياه ونوى عنه وعن الصبي يكون الطواف للصبي. وهذه مشكلة لي، يعني كان الكبير ما طاف. الشيخ محمد يميل إلى أن الطواف يكون للحامل وليس للمحمول. الشيخ عبد العزيز قدس الله وأرواحهم جميعا يقول: الأحوط ألا يطوف به محمولا عنه وعن الصبي، ولكن إذا حصل فالذي يظهر أنه يجزي عنهما جميعا، وهذا قول فيه توسيع وسعة. ويستدل على ذلك بأن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذا حج؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: طوفي به طوافا مستقلا. والبيان، وهذه قاعدة يا إخوان ها كملوها، لا يؤخر عن وقت الحاجة، هذا وقت حاجته. فلو كان الطواف به منفردا شرط لصحة طوافه أو طواف حامله لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما استدل به الشيخ. ولكن الشيخ دائما، وشهدته أيضا سئل مرة في مجلس رحمه الله، فقال: الأحوط ألا ينوي عنه وعن المحمول، ولكن إذا حصل فكما ذكر عندكم هنا. إن كان في الإحرام بالصبي مشقة عليه أو على والديه لا يحرم به، لا

كانت تباح له قبل ذلك. وهي تسعة: الحلق، تقليم، ولبس اللبس مخيط كما مشهور، وتغطية الرأس، والطيب، والصيد، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة. كم عددها يا إخوان؟ نعم، كم؟ تسعة. الحلق، ودليله قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا بالنسبة للذي ساق الهدي يا إخوان، الذي ساق الهدي لا يحلق رأسه حتى ينحر. وحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه المخرج الصحيحين: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما بلغ، أو الجهد بلغ بك ما بلغ. تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. ورخص له أن يحلق، وأمره بالفدية، دلالة أنه لا يجوز أن يحلق. الثاني: التقليم، تقليم الأظافر. والتقليم دليله القياس على الحلق، قياسه على الحلق. ربما يستأنس له بحديث أم سلامة مخرج في مسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من بشرته ولا من ظفره شيئا، ظفره. وهذا ليس محرم، بعض العامة يسمونه محرم، بغيت أضحي أحرم، لا، هذا ليس ما إحرامه، لكن لا ريب أنه لا يأخذ لا من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره، بالنص هنا على الظفر. فدل على أن القياس يا إخوان، قياسه على الشعر قياس واضح بين. الثالث: أطيب. الرابع: تغطية الرأس. والخامس: نعم، لبس المخيط. والمراد بالمخيط ما هو؟ ما هو المخيط يا إخوان؟ نعم، ما كان مفصلا على عضو صغر أو كبر، قميص أو جورب، شراب أو قفاز أو ما أشبه ذلك. وليس المقصود بالمخيط ما فيه خياطة، لا، وهذه الكلمة كما نبث على ذلك في درس الصباح قالها إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو فقيه كبير وفقهاء التابعين رحمه الله، فأشكلت على كثير من الناس. ودليل هذه المحظورات الثلاثة حديث ابن عمر في الصحيحين: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبسه القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا رجلا لا يجد النعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زرع. هذا الحديث يا إخوان فيه كل المحظورات الثلاثة: المخيط في أي شيء، ها يا إخوان، يلا، في السراويل وفي القميص، قمص، تغطية الرأس، في العمامة وفي البرانس. البرنس قريب من الثوب اللي يسمونه الثوب المغربي، يعني ثوب له غطاء متصل به. الطيب، نعم، الورس والزعفران. وردت أدلة بهذا أيضا كحديث الذي قصص الناقة الصحيحين: بينما رجل واقف على ناقته بعرفة إذ سقط منها فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمات، فقال: اغسله بماء وسدر، وكفنه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. في رواية في مسلم: ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تخمر رأسه، فدل على أن الرأس أيضا لا يغطى. هذه المحظورات يا إخوان. وأما الصيد، ودليل الصيد يا إخوان، أنا ولا تقتل الصيد وأنتم حر، غير محل الصيد وأنتم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. النصوص فيه مشهورة ومعروفة. أما عقد النكاح فحديث عثمان في مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يختم. كذلك الوطء والمباشرة، هذه المحظورات يقسمونها يا إخوان من حيث الفدية وعدمها إلى أربعة أقسام. قسم لا فدية فيه وهو عقد النكاح، لكنه لا يصح، لا يصح عقد النكاح، ولا بد من تجديد العقد إذا كان محرما، عقده هو محرم، هو الرجل أو المرأة أو الولي، لا ينكح ولا ينكح. الثاني: ما فديته مثله، وهو يا إخوان الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم. من قتله منكم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام. الرابع أو الثالث، نعم الثالث: ما فديته فدية أذى، فديته فدية أذى، وهو اللبس، تغطية الرأس، والتقليم، والحلق، حلاق، هذه فديتها فدية ماذا يا إخوان؟ فدية أذى. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولهذا سئل كعب بن عجرة عن هذه الآية قال: نزلت في خاصة وهي لكم، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله الذي ذكر منذ قليل. الرابع: ما فديته بدنه، وهو الجماع قبل التحلل الأول، وكذا المباشرة على المذهب. هذه أقسام المحظورات بالنسبة للفدية: ما لا فدية فيه، ما فديته مثله، ما فديته فدية أذى، ما فديته بدنه. هذه المحظورات من حيث الجهل والنسيان أو التعمد لا شك أنه إذا فعلها متعمدا فعليه الفدية، ومن قتله منكم متعمدا، لكن لو أنه فعل هذه المحظورات أو شيئا منها جاهلا أو ناسيا، فقهاء يا إخوان، فقهاءنا في المذهب يقولون يسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس اللبس والطيب وتغطية رأسه تسقط من النسيان، بخلاف الحلق والتقليم والصيد والجماع الوطن، فهذه لا تسقط عندهم بالنسيان. قالوا: لأن فيها إتلافا، والقاعدة في الإتلاف أنه يستوي فيه العامد والناسي والجاهل. إذا واحد أتلف لشخص شيء، حرك كده جواله على الماسة وطاح الجوال وانكسر، ما تعمد، يضمنه لما يضمنه يا إخوان؟ ها؟ في الإتلاف يضمن حتى لو كان ناسي أو جاهل. فقاسه عليه وقالوا: هو مثله، فإذا لا يفع عنه بالجهل والنسيان. قول الثاني واختيار جمع المحققين عليه فتوى بعض مشايخنا في هذا الزمن أن الحكم واحد، وأن الجاهل والناسي قد رفع عنهم يا إخواني التكليف، من وانع التكليف، فقال ربنا عز وجل في جزاء الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء. وقوله متعمدا هذا إعرابه حال، وهو من قبيل التخصيص بالصفة، فإن العام يخص بالاستثناء ويخص بالشرط ويخص بالصفة، ومن الصفة الحال، فيكون مخصصا بها على قول أصحاب هذا القول، وبالتالي قالوا يعفى عنه إذا لم يكن متعمدا. مسألة ثالثة يا إخوان في المحظورات، وهي إذا قال الفقهاء فعليه دم، هذه كلمة يطلقها الفقهاء، الفقهاء قدس الله أرواحهم يكتبون، الواحد عالم منتهي يعني بلغ نهاية في العلم، فتجد أحيانا خاصة المختصرات قد يشير إشارات ويختصر، لعن على هذه الأشياء، مختصرات لها شروح، فتقال كلمة فيسمعها المبتدئ يظن على إطلاقها، فإذا قالوا عليه دم فمرادهم فدية الأذى، فدية الأذى إلا في الصيد وفي الجماع قبل التحل الأول، فإذا قالوا في الصيد دم فهو دم، ما الصيد ما فيه أذى آخر، وإذا قالوه في الجماع فهو دم أيضا لأنه ليس فيه فدية أذى، وما عدا ذلك لقالوا مثلا إذا حلق رأسه فعليه دم، إذا غطى رأسه فعليه دم، هل مرادهم أنه يلزمه أن يذبح؟ نعم لا، ولكن عليه فدية أذى، ومن فدية الأذى كما قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك هو الدم. نسبة إخوان، ذكر ابن كثير وحب لو رجعتم في هذه الآية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قصة جميلة جدا، ويعني من ينبغي للشباب أن يحرصوا عليها وينظروا فيها ويتأملوها، وهي أن عمر رضي الله عنه خرج حاجا بالناس، وكان معه الناس، وفي الركب رجلان قبيصة بن جابر رحمه الله وصاحب له، وكان شابين، فعرض الظبي، الظبي في الماضي يا إخوان، والصيد كان كثير في الجزيرة العربية، وإنما قل في الجزيرة بسببين، ما هما؟ الصيد في الجزيرة قل بسببين، السبب الأول وجود السيارات والأسلحة النارية، ساحة الصيد هذه أفنت الصيد، قضت عليه. الشيء الثاني ويمكن أهم، حافر قناة السويس، إيش دخل قناة السويس في الصيد يا أخوان؟ قناة السويس قبل أن تحفر كان هذا المنفذ هو منفذ الجزيرة العربية إلى أفريقيا، فكانت الحيوانات تأتي مهاجرة من أفريقيا إلى مصر إلى فلسطين إلى الجزيرة طريق البر، فلما حفرت القناة أغلق، الآن لا يمكن أحد بسيارته يروح إلى أفريقيا من الجزيرة، لا يمكن، ولا إلى مصر، لا شك يعني قطع الوارد من الصيد، ثم الإسبال الموجود أيضا قضي عليه بالسيارات، قضي عليه بوسائل الصيد الحديثة، ولهذا الطيور ما تزال تأتي، الطيور اللي ما عليها من الممرات ولا عليها من شيء ما تزال تأتي وتذهب في أوقات هجرتها. القصة أن الظبيا عرضت لهم فرماها صاحبه، حذفها بعصا فعقرها، قال فلما قدمنا مكة أتينا إلى عمر فسألته، فالتفت إلى رجل كان عنده كأن وجهه قال قطعة قمر أو كلاما نحو هذا، ويعني به عبد الرحمن بن عوف، وكان وضيء الوجه رضي الله عنه وأرضاه، يستشيره، وعمر يستشيره تطبيقا لقول الله عز وجل يحكم به لو عدل حتى لو كان يعرف. فقال اذبح شات. قال فخرجنا من عنده فقلت لصاحبي ويلك عظم شعائر الله فإن أمير المؤمنين لم يدري ما يقول لك حتى استشار صاحبه، أرى أن تذبح ناقتك. الناقة اللي جاء راكمن عليها وسيلة النقل الوحيدة له، يقول انحرها. شوف يا أخوان المبالغة والزيادة، وهذه أمور تتأجج في نفوس الشباب يا أخوان. قال فلم نفجأ إلا وقد دخل علينا عمر أخبر بكلامه. قال فعلى صاحبي بالدرة، ولا الدرة يا أخوان، ها بالكسر، نعم الدرة بالضم وحدة الدر وهي من الجواهر، وأما العصا فبالكسر الدرة. ثم أقبل علي فقلت يا أمير المؤمنين إن لا أحل لك شيئا حرمه الله عليك مني. فكف عنه عمر رضي الله عنه وقال يا قبيصة إنك شاب فطن، أو كلام نحو هذا يعني، أثنى عليه وقال كلام يزنه الشاب بالذهب يا إخوان. هذه نصائح هؤلاء الأفذاذ يا إخوان المميزون، أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. قال إنك شاب كذا وكذا فطن، أو كلاما هو هذا، وإن في الشاب 10 خصال 9 منها حسنة وواحدة كملها سيئة، فيوشك أن تأتي عليها جميعها فتفسدها. يوشك أن تأتي الخصلة السيئة وحدة وحدة تخربها 9 كلها، مثل التفاحة الواحد إذا كانت في صندوق تخرب الصندوق كله. لكن ما هي هذه الخصلة السيئة يا أمير المؤمنين؟ ما ليته بينها يا أخوان، ولكن ممكن الشباب يعرفونها من أنفسهم. أما 9 فعد ما شئت، الشاب عنده همة وعنده نشاط وعنده استعداد وعنده توقد في الذهن وفي القلب وفي كل شيء ما شاء الله تجدوه نشيطا فيه. لكن هالخصلة السيئة ما هي؟ العجلة، والله العجلة. لا أنتم طبقوها على قبيصة رحمه الله. قبيصة ترك فتوى عمر وأفتى من نفسه، وترك الشات وأفتاه بإيش؟ بناقته، حتى ما يناقه يشتريها من برا، ناقته التي يركبها. يعني هذا صنيع من قبيصة، ما أظن العجلة فيه هي السبب، والعجلة في الشاب وفي الكبير، وإن كانت في الشاب أكثر، وإلا خلق الإنسان من عجلة. ها غير العجلة؟ والله يمكن يكون فيه خاصة يعني فترة للشاب ترى، وليست يا إخواني عيبا لو وظفها الشاب فيما يفيد، ليست عيبا فيه إن وظفها فيما يعني. الشاب أحيانا يكون عندها ربما إعجاب الرأي شوي، إعجاب الرأي، ولهذا يعني فترة ما بين 17 إلى 20 إلى 21 إلى 22 أرجو أن يسمحوا لي الشباب يا شيخ راشد، الله يجعلكم موفقين ووفقكم ويفتح عليكم. وهذه مرة فترة مر بها كل أحد يا إخواني، بارك الله فيكم. يعني يكون عنده شيء من الاعتداد بالرأي، بعض الشيء حتى ربما لا يرجع إلى أبيه ولا إخواني الأكبر منه ولا المدرسة. دائما إدارات المدارس يعني يجدون صعوبة في التعامل مع الشباب في هذا السن، ولهذا يحتاج الشاب أن يرفق بنفسه، ويحتاج غيره أيضا إلى أن يكون أكثر رفقا به في الفترة. وينبغي أن يعرف هذا أيضا من نفسه حتى يتوقع. أنا ما أدري حقيقة يعني المعنى في نفس قبيصة وفي نفس عمر حتى رضي الله عنه، والذي أطلق هذه الكلمة الكبيرة العظيمة. ولكن على كل حال هي خصلة سيئة موجودة في الشاب، فلو أنه توقعها وجاهد نفسه عليها ما شاء الله أصبحت الخصال كلها حسنة وحفظه الله وعصمه. وإخوان ترى ما هو كل الشباب، لا والله ما شاء الله في شباب يعني تمر بهم فترة الشباب وكأنهم كهول في عقولهم، لا سيما إذا وفقوا إلى مجالسة الكبار، وأول من جلس معه والده والكبار من أسرته وعشيرته وسمع كلامهم وأخذ بكثير من آدابهم وأخلاقهم، ثم بدأ يجالس العلماء الكبار علماء الأمة من عهد أبي بكر إلى زماننا هذا، ويقرأ في كتبهم وينظر فيما أنتجته يا إخواني عقولهم وفيما وفقهم الله سبحانه وتعالى إليه، فإنه يضيف يا إخواني إلى عقله ورأيه عقول الأئمة وآراءهم إذا هو اقتبسها وأخذها واستفادها منهم، وفق الله جميعا للخير. نعم. قال: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص، أو على بعضه كالفانيلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خاطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث ابن عمر، قال: وليقطعهما، يعني من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل الكبين. تعرفون يا إخوان يعني الخفاف القديمة كان لها ساق، الخف والكندرة لها ساق يرتفع إلى ساق الشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ما وجد النعلين يقطعهما، يقطع ساقها حتى يصير هذا الخف أسفل الكعبين ويشبه كالنعل. ولهذا الشيخ الله يغفر له الشيخ عبد العزيز يرى أن لا بأس أن يلبس الكنادر اللي ما تغطي الكعب لكن بدون شراب. أما إذا كان عنده نعال فالإحرام في النعال هو الأصل. مثلا قال: وليحرم في إزار ورداء عليه، هذا الأصل أن يحرم عليه. لكن لو أحرم بكنادر والكندرة لا تغطي الكعب وليس عليه شراب، الشيخ يرى أنه لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. في عرفة خطب الناس وذكر ابن عباس شيئا من خطبته، وأنه قال صلى الله عليه وسلم: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يقل في عرفة فليقطعهما. فهل القطع باق أو منسوخ؟ الجمهور يقول القطع باقي، وحديث ابن عباس في عرفة مطلق، وحديث ابن عمر في المدينة إخوان مقيد، والقاعدة حمل المطلق على المقيد، فنحمل ما أطلق في حديث ابن عباس على المقيد فنقول تقطع حتى تصير أسفل من الكعبين. والقول الثاني ومذهب الإمام أحمد وجمع من أهل الحديث أنه أن الحكم الأول وهو القطع منسوخ. قال: ودليل نسخه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الغفير من الناس، 100,000 تقريبا حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، توافد الناس من شتى أرجاء الجزيرة طلبا لهذه الفرصة التي لم تتكرر أبعد أبدا، وهي الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الجمع الذي لم يخاطبهم قبل ذلك ولم يذكر لهم هذه المسألة قبل ذلك لم يذكر القطع، فدل على أنه ماذا يا إخوان؟ على أنه مسخ. قالوا أيضا: ولم يترتب عليه من إضاعة المال إذا قطع. قالوا أيضا: لم يخبرهم، وهذا بيان، والبيان لا يؤخر عن وقت، الحاجة كما ذكر في القاعدة سابقا. ولو كان الحكم باقيا لبين النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الجم الغفير، وقال من لم يجد الإزار فلبس السراويل، ولم يقل ليفتق السراويل، يفتق السروال حتى يصير إزار، ما ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يسبق في حديث ابن عمر ذكر ذلك. هذا القول المشهور أنه لا حاجة للقطع، ولا حال القطع الآن كاد يكون من أندر النادر، الحمد لله يعني كل شيء متوفر الآن. وعلى كلام الشيخ إذا كان الحذاء أو الخف لا يغطي الكعب فلا بأس أن يلبسه المحرم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع، ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرفع والنقاب أو ليديها كالقفازين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين. ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ما نحو ذلك، وكذلك يباح لها سدر خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة. وتلبس أي شيء إلا أنها لا تلبس ثياب الزينة ولا تلبس القفازين ولا النقاب وما عدا ذلك تلبس من الثياب ما شاءت، وتلبس يا أخوان الجوارب الرجل شراب خلاف الرجل. وللمحرم أن يغير إحرامه مرأة كان أو رجلا، ويغسله ويغتسل ويغسل رأسه. قد يقول قائل: لو غسل رأسه ربما يسقط شعر. إخوانا، المسائل الشر مبني على التيسير، وهذا الشعر الذي يسقط يعني حتى لو ما غسل يسقط. وقد تمارى المسور المخرم وابن عباس وهما بالأبواء في المحرم يغسل رأسه أو لا، فقال المسور لا يغسل رأسه، قال ابن عباس يغسله، حديث مشهور في الصحيح، أرسلني يقول عبد الله بن حميد بن عباس إلى آخر، جاء إلى أبي أيوب الأنصاري واغتسل، قال فطأطأ الثوب وكان يغتسل عند بئر حتى بدا لرأسه، وقال لرجل اصبر فصب، فأقبل بيديه وأدبر، قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو محرم. فلا بأس المحرم يغتسل ويتنظف، بل يشرع لها أن يغتسل. وكان ابن عمر إذا جاء دخل مكة قبل أن يصل كان يغتسل رضي الله عنه وأرضاه، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم. قال: ويباح لها من المخ قال ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك، وكذلك يباح لها سدر خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حادونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. أخرجه أبو داود وابن ماجه، أخرجه الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت في حضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم، وقد قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب الآية. وأما ما اعتادته الكثيرات من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ولم يجز له السكوت عنه. ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر. ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويحرم على المحرم الذكر ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وكذلك وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلة يوم. تغطية الوجه اختلف فيها العلم، هل يحرم على الرجل أن يغطي وجهه أو لا يغطي وجهه؟ أما المرأة فمر بكم أثر من عائشة رضي الله عنها، وهو أن الأفضل أن لا تغطي وجهها حال إحرامها إلا إذا مر بها الرجال الأجانب. كان إذا مر بنا الرجال الأجانب سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. أما أن تضع إصابة أو تعط كذا حتى لا يمش الغطاء وجهها فلا أصل لهذا. وأما الرجل فهل يغطي وجهه؟ يحتاج أن يغطي وجهه في النوم أو يحتاج إلى كمام أحيانا، تغطية نصف الوجه تقريبا. الخلاف فيه مبني على ثبوت هذه الزيادة، ولا يغطي رأسه وجهه ووجهه. الشيخ يرى ثبوتها رحمه الله، ولهذا يرى أنه لا يغطي وجهه. القيم رحمه الله يرى أن في ثبوتها شيئا، وإن كانت في مسلم إلا أن في ثبوتها شيئا، كأنهم يرون أنها شاذة زيادة. فمن أثبتها عمل بها، وقال بي منع تغطية الوجه كالرأس سواء، وما لم يثبتها فإنه يقول لا بأس أن يغطى الوجه، ولا بأس أن يتظلل الإنسان يخان بشمسية أو يشيل عفش على رأسه غير مقصود به التغطية، أو خيمة أو سيارة، هذه كلها أمور. وفي حديث من حسين الحنسية أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ومعه بلال وأسامة، أحدهم ممسك في خطام راحلته والآخر يظلله بثوب ويرمي عليه الصلاة والسلام، دل على أنه لا بأس من التظليل، إنما المراد إذا غطى رأسه بملاصق طاقية أو شماغ وغيره. نعم. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنه في ثوبه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. أما استظلاله في سقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة الحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. ولا يخطب ولا يخطب شيئا، أحسن الله إليك، إنما مضمومة ولا يخطب. رواه مسلم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. كان الشيخ يرى خلاف المشهور في هذه المسألة، وأنه لا فرق في هذه المحظورات بين أنه إذا فعلها ناسيا أو جاهلا فلا فرق، لا شيء عليه في الجميع، خلاف المشهور عند فقهائنا في المذهب التفريق بين الصيد التقليم والحلاق والجماع ومن بقية المحظورات. نعم. لكن إذا تطيب يا أخوان، تطيب قبل أن يحرم، وبعض الأنواع من الطيب قد تبقى أيام، خاصة في الزمن الماضي يا أخوان، المسك، تقول عائشة كنت أنظر إلى وبيص المسك فيما فارق صلصة، يعني هو محرم، فهل ينهى عن ذلك؟ لا، عندما يطيب يطيب رأسه، يطيب لحيته، يطيب كذا، حتى لو بقيت رائحة الطيب طيلة إحرامه فلا بأس. لماذا؟ لأن الطيب هنا يا إخواني مستدام، استدامة، والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. واحد يفوح طيب، وجاء واحد يطيب وهو محرم، قال لا تطيب يا أخي، قال يا أخي أنت تفوح طيب، قال أنا حرمت تطيبت قبل أن أحرم، فهو على حق، لأن استمرار الطيب غير ممنوع، وإلا فما معنى أن يوقع صوب الطيب؟ فالاستدامة يقول الفقهاء، وهذه قاعدة فقهية، أقوى من الابتداء. ولهذا يجوز للمحرم أن يراجع امرأته إذا كانت مطلقة، لكن هل يعقد نكاح جديد؟ لا. ليش؟ لماذا يجوز أن يراجع طيب؟ لماذا يا إخوان؟ لأنها استدامة للنكاح، والاستدامة أقوى من الابتداء. نعم. قال ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطة كل إشارة أو إعانة. يشير إلى حديث قصة أبي قتادة رضي الله عنه، لما خرجوا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا في الحديبية، إخوان عام الحديبية، ومصطلحات يا إخوان في الزمن الماضي يطلقون الحج على العمرة لكل قصد، خرج حاجا فخرج معه، فصرف طائف من أصحابه وقال خذوا ساحل البحر حتى يكون دريد لهم، فإنهم يسيرون أحرموا كلهم إلا أبا قتادة، فعرضت حمر وحش فحمل عليها وقال فعقر منها أتانا، قالوا فنزلنا فأكلنا، ثم قلنا نأكل ونحن حرم، وحملنا ما بقي من لحمها حتى لقينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، قال منكم أحد أمره بذلك وأشار إليه؟ قلنا لا، قال كل ما بقي من لحمها، ثم قال هل معكم منه شيء؟ قلت نعم، قلت فناولته العضدة، فإذا أعان أو أشار أو أمر أو كذا فلا يحل له أن يأكل المحرم، أما إذا لم يحصل منه شيء من ذلك وصاده الحلال فلا بأس أن يأكل. لكن يشكل على هذا حديث الصعب بن جثام وهو في الصحيحين أنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش بالأبواء أو بودان طريق من مدينة مكة، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إلا أنا إيش؟ حرم. ولهذا أخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث، قالوا يحرم على المحرم أن يأكل من صيد الحلال حتى وإن لم يعن، حتى وإن يحققوا من أهل العلم، جمعوا بين الحديثين بأنه إن صيد من أجله لا يأكل منه، وإن لم يصد من أجله فلا بأس، لا بأس أن يأكل منه إذا كان صاده من أجله. وحملوا حديث الصعب بأنه صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأهداه إليه، فقالوا إذا كان صاده من أجله فإنه لا يأكل منه، أما إذا لم يصد من أجله فبلا بأس أن يأكل منه. وبهذا يجتمع الحديثان، وإذا أمكن الجمع فلا يقال بالنسخ. لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ هذه قاعدة في نعم، لأن في الجامع إعمالا للأدلة كلها، بينما النسخ لا، يعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. نعم. صلى الله عليكم. قال ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلالها ولا يختلى خلالها ولا خلا لها ولا يختلى خلالها ولا يختلى خلالها خلاها خلاها خلاها خلا خلاها أحسن الله إليك. ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، أما عرفة فمن الحل. بالنسبة للشجر يعني عشب الحرم، هذا من محظورات الحرم، والمحرم على كل حال إذا كان في الحرم له أن يقطع شيء منه حتى لو كان حلال. لكن في عرفة، لو كان في عرفة شجر في عرفة، هذه مسألة تشكى عن الناس، شيء واحد يقطع الشجر ولا شيء إنه لا، عرفة ليست من الحرم، وإنما المنهي عنه الحرم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة، حديث أبي شريح، لما ذكر مكة وحرمتها فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يضل شوكها ولا يختلى خلاها، والخلاء العشب الأخضر، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. طيب غير مكة لقطتها تحل غير المنشد؟ لا، لا يجوز الإنسان أن يلتقط لقطة إلا إذا كان في نيته أن يعرفها ويبحث عن صاحبها. إذن ما معنى تخصيصها بهذا الأمر؟ قال العلماء أنه حتى لو أنشدها ومضى عليها حول، فهل يملكها؟ لا يملكها، بخلاف اللقطة في غير الحرم، فإنه إذا مضى حول بعد تعريفها ولم يأتي صاحبها فإنها تكون ملكا له، وذلك مال الله يؤتيه من يشاء. قال العباس إلا الإذخر، سسني منه الإذخر، وما أمته الإنسان والكم الغصن اليابس وما أشبه ذلك لا بأس أن يقطع. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم، إذا دخل مكة المحرم يستحب له أن يغتسل، وقد فعله ابن عمر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ثم إذا دخل البيت يقول الذكر الوارد في دخول المساجد، وتذكر في الكتب وفي المناسك أذكار لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول الذكر: أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم والسلطان القديم والشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على نبيه، اللهم افتح لي أبواب الرحمة، إلى آخر ذكر المعروف المشهور. ثم بعد ذلك يبدأ بالطواف، يسلم الركن ويقبله، ومعنى الاستلام المسح، يمسح المسح ويقبله إن تمكن، وإن لم يتمكن وهذا صعب في هذه الأزمنة، استلمه وقبل يده أو قبل أي شيء يستلمه به. وفي حديث أبي الطفيل النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن، فإن لم يتمكن من استلامه فإنه يشير إليه ولا يقبل يده، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم قبل يده. وإذا أشار إليه أول ما يبدأ يسمي ويكبر بسم الله الله أكبر، ورد عن ابن عمر في أثر صححه الحافظ رحمه الله. وأما بقية الأشواط فيكبر فقط، لحديث ابن عباس المخرج في الصحيح طاف على بعير يشير إلى الركن بشيء معه ويكبر، أما التسمية فتكون في الشوط الأول فقط، ويطوف سبعة أشواط كاملة لا ينقص منها شيئا، ويدعو فيها بما أحب. ومن المأثور في هذا ما ورد بين الركنين اليماني والأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في حسنة، في حديث عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا من جوامع الدعاء. وأما الركن اليماني فإنه يستلمه يمسح، يعني سمي ويكبر في الشوط الأول ثم يسلم ويكبر في الأشواط، فإن شق عليه ذلك كما هو الحال في الزمان فإنه يمر ولا يشير عليه. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه. الثالث أنه أشار كما في حديث ابن عباس وهو يطوف على جمل إلى الحجر الأسود فقط كما الركن، فلم يثبت أنه أشار عليه صلوات الله وسلامه. إذا انتهى من الطواف يذهب إلى مقام إبراهيم ويصلي عنده ركعتين، تقدم إليها صلى الله عليه وسلم ويتلو الآية واتخذ من مقام إبراهيم وصلى، صلى ركعتين قرأ فيها بالكافرون قل الله أحد، ثم إذا أراد أن يذهب المسعى يرجع ثانية ويستلم الركن إن تمكن، ثم يخرج المسعى من بابه عندما كان له باب خارج الحرم ويسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله كما فعل صلى الله عليه وسلم، قال نبدأ بما بدأ الله به، ثم يرقى الصفا ويستقبل البيت ويرفع يديه ويكبر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده جزى وعده نصر عبده هزم الأحزاب وعده، ثم يدعو ثم يقولها ثانية ثم يدعو ثم يقولها ثالثة ثم ينزل. فإذا انصبت قدمه في الوادي، يقولون في الماضي يعني كان وادي، الآن في علم موجود، إذا وصل إليه فإنه يشتد في سعيه. بالنسبة للطواف يرمل يا إخوان، والرمل في الطواف ما هو؟ مقاربة الإيش؟ الخطى مع الإسراع قليلا. ويرمل في ثلاثة أشواط فقط من الركن الأسود إلى الركن الأسود، ولا يرمل ولا يضطبع إلا في طوافه الأول إن كان قارن ومفرد طواف قدوم، وإن كان متمتع طواف العمرة. الرمل والاضطباع، والاضطباع تعرفونه يجعل الإحرام تحت إبطه ويرد طرفه على جنب الأيسر، فتاني السنتان في الطواف الأول طواف القدوم أو طواف العمرة. إذا لم يمكنه الرمل إلا إذا أبعد عن البيت قليلا، فهل يقترب من البيت ويترك السنة أو يبتعد ويفعل هذه السنة؟ هاي أخوان، يبتعد عن البيت ويرمل. القاعدة أيوة، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى مما تعلق ما يتعلق بزمانها أو مكانها. هذه قاعدة جميلة يا إخوان وجيدة ولا تطبيقات. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها. لو كان عندك دراهم تريد أن تصدق بها هنا وتعطيها فقير في الرياض، لكن فقره ليس أشد، وعندك فقير في بلاد ثانية يبحث عن لقمة العيش، فأيهما أولى، أن تعطي الفقير القريب اللي عندك أو تنقلها إلى بعيد وإلى مسافة قصر وأكثر؟ نقول الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من إيش يا إخوان؟ من فضيلة المتعلقة بزمانها أو مكان، فتنقل هذه الصدقة إلى المكان حتى لو كان بعيدا. بالنسبة للسعي كما ذكر يسعى شديدا بين العلمين، والرمل والسعي وصعود الصفا ورفع الصوت يا إخواني بالتلبية أو بالذكر، هذا للرجال خاصة. أما المرأة فيقول ابن عمر ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا ولا المروة، ولا تصعد الصفا ولا ترفع صوتها بالتلبية، كل ذلك حتى لا تفتن وتفتن، تتجنب هذه الأمور حتى لا تفتن غيرها حتى لا تفتن أيضا هي بنفسه. يسعى سبعة أشواط كما هو معروف، فإذا انتهى من السعي كان متمتعا يكون بقي عليه أن يقصر من شعره، وبالتالي يتحلل ويلبس ثيابه ويفعل كل شيء، كل شيء لم يعد عليه محظور أبدا. أما إذا كان قارن أو مفرد فقد طاف للقدوم وسعى للحج أو للحج والعمرة للقارن، ويبقى محرما إلى يوم النحر حتى يتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بقي من يوم أربعة الذي قدم فيه مكة ولم يتحلل من إحرامه إلا يوم النحر. قال حفصة: ما شاء الناس حلوا من إحرامهم ولم تحل أنت يا رسول الله؟ قال: إني لبت شعري وقلعت هدي فلا أحل حتى أنحر. هذا بالنسبة لما يفعله الإنسان أول ما يدخل مكة. نعم. صلى الله عليكم. قال: فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: بسم الله الله أكبر. فإن شق التقبيل استلامه بيده أو عصا، وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لم يرد هذا الذكر يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد. رويت فيه بعض أثار عن علي بن عباس بن عمر، كان بعض العلم لا يرى ثبوتها عنهم أيضا. والثابت هو ما ذكر من قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة بين الركنين، ولكن يدعو بما أحب. وأولى الأدعية يا إخوان الجوامع من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي يا إخوان لطالب العلم أن يكون له أدعية يدعو بها دائما وأبدا، يدعو بها يا إخوان وينتهز الفرص وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وساجد. اجتهدوا فيه في الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. تشهد أخيك عبد السلام في جوف الليل أيضا يوم الجمعة، يتحرى يا إخوان الأوقات التي على الله سبحانه وتعالى أن يسمع منه دعوة ويستجيب يحصل له بها خير الدنيا والآخرة. هذه مسألة نغفل عنها كثير يا إخوان، وقصرنا والله يا إخوان في كثير من الأمور ومنها الدعاء. إذا علمنا أن الأمور كلها بيد من بيديه نواصي الخلق وهو ربنا عز وجل، دل على أن الإنسان دائما يستشعر فقره. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فأنت تدعو غنيا، وأنت تدعو حميدا، وأنت تدعو كريما، وأنت تدعو رحيما سبحانه وبحمده. فالله الله يا أخوان انتخب لك جملة من الأدعية من الكتاب ومن السنة ومما تحتاجه أنت أيضا في أمورك الخاصة، واجعلها دائما على لسانك ومن قلبك. ما نشكوه يا إخوان أن أدعيتنا دائما بين الكفين واللسان، واحد يديه يدعو قليلا ويمكن أحيانا يمسح وجهه. هيا يا إخوان دعاء لابد أن يكون صادرا من القلب. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال بعض العلم في قوله خفية: الحكمة من إخفاء الدعاء حكمة معروفة الإخلاص لا شك، لكن ذكروا الحكمة اللطيفة وهي أن الدعاء نعمة فيخشى أن يحسد الإنسان عليها لو علم به أحد. والله نعمة عظيمة يا إخوان من يدعو بإخلاص ويدعو من قلبه، يدعو من قلبه. إذا فتح هذا الباب للإنسان فهذه والله يا أخوان نعمة عظيمة من الإنسان من الله سبحانه وتعالى على العبد. لكن الله يا أخوان نغفل عنها كثيرا. فالله الله بالاجتهاد الدعاء. خذوا أدعية في طلب العلم وأدعية في العبادة أدعية لكم ولوالديكم ولبلادكم ولأمتكم. كلنا فقراء إلى الله عز وجل يا أخوان، كلنا فقراء إلى الله عز وجل. الإنسان يدعو يا أخوان المسلمين الأحياء والميتين. وإذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك: إيش ولك بمثل ذلك. ولك مثل ذلك. فيتأكد الإنسان يدعو دائما يا إخوان، يدعو دائما ويلح ويجتهد في الدعاء، يدعو لنفسه، يدعو لوالديه، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما تقلنا هالدعاء يا إخوان، يمكن مر الواحد شهر وما طرع علي هذا الدعاء، والله المستعان. يدعو لإخوانه وأهله جيرانه المسلمين، يدعو للعلماء، يدعو لولاة الأمر، يدعو للناس بالخير والصلاح والهداية والاستقامة. الله أكبر يا إخوان، ما أعظم والله هذه النعمة أن تفتح على قلبك يا عبد الله، وما أجود الرب الكريم وما أبخل العبد الفقير. فقير وبخيل على نفسه، وربنا يعرض الكرم والجود، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر آخر الليل. وقد يقوم الإنسان وقد يكون سهران كما هو الحال الله المستعان إلى الفجر، ربما لا يطرأ بباله هذا الأمر، ولو قيل له إن مالا أو وظيفة في هذا ذاك المكان أو هذا، رأيتم كيف نتسابق إليها. والله نوصيكم يا إخوان الاجتهاد في الدعاء، والله يا إخوان والله ما هو إلا توفيق الله عز وجل. غفل أناس من أهل الخير عن هذه المسألة فأتوا من هذا الأمر، غفل عن التوفيق يقع في العجب بالنفس خلاص. أما إذا استحضر واستشعر هذه المسألة وهذا الأمر الكبير، لا ما عاد ينظر إلى نفسه يا إخواني لحظة، وإنما ينظر طيلة وقته إلى فضل ربه ورعايته وحفظه وكرمه. فالله الله يا إخوان بالاجتهاد في هذا الأمر، الله في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، سأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية. يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، والاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل. فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي برداء. هذه مسألة يا أخواني، مسألة الشك، إذا شك في الأطواف تحصل الإنسان، ولشك قواعد. القاعدة الأولى: إذا شك بعد النهاية من العمل، أي عمل، صلاة أو طواف وغيره، هل يلتفت للشك؟ لا، والسبب أنه أدى العبادة دون شكوك. الأمر الثاني: إذا كثرت عليه الشكوك، الشكوك إذا كثرت على الإنسان يجب عليه أن يغلق الباب، يغلق الباب، وإلا انفتحت عليه شكوك وزادت عليه لا قوة إلا بالله، قد تتحول إلى مرض أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الباب في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، لما قال إن الرجل يجيز الشيء في صلاته لا يدري خرج منه شيء أم لا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد. أن دخلت الصلاة في يقين، أخذ العلماء قاعدة كبيرة جدا ليستحضرها الإنسان تطرد عنه الشكوك. وش القاعدة؟ اليقين لا يزول بالإيش؟ بالشك. هذا يقين أنت أخي المتوضئ، فكيف تطرد هذا اليقين وترفعه بهذه الشكوك؟ ولا ينسلم، قال: حتى يسمع صوته، حتى يكون يقين آخر. فإذا كان كثير الشكوك لا يلتفت ويمضي وخلاص. أيضا إذا كان الشك وهم ضعيف جدا، طيف لا يرتقي حتى إلى الشك فلا يلتفت إليه. لكن لو كان شك عادي سن ما عنده الحمد لله شكوك، لكن شك هل هي 4 ولا 5 5 ولا 6 فماذا يعمل؟ الشيخ يقول يبني على اليقين. كيف يبني على اليقين؟ إن كانت 3 ولا 4 يجعلها كم؟ 3 ويزيد رابع ويمشي. لكن لو كان عنده غلبة ظن، غالب ظنه أنها 4، فهل يعمل بغلبة الظن؟ ظاهر كلام الشيخ لا، يبني على اليقين ولم يفصل. قول الثاني يميل إلى الشيخ محمد أنه يبني على غلبة الظن، وحده يطوف الأمر في ساعة يبني على اليقين وخلاص. لكن لو جاء واحد وسأل وقال والله أنا حصل عندي شك لكن أغلب ظني إنها 7 أشواط، فهل يعمل بغلبة الظن؟ لا بأس أن يعمل بغلبة الظن، هذا خلاف المذهب، مذهب لا ما يعمل بها. حديث ابن مسعود في الصلاة خرج في الصحيح البخاري قال إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب فليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. قال يتحرى الصواب. وحمل العلماء الشك هنا على غلبة الظن. أما في حديث أبي سعيد وفي مسلم قال يشك أحدكم فليدري كم صلى 4 فليبني على ما استيقن من صلاته، حملوه على الشك المستوي الطرفين، يعني ما في غلبة الظن. فإذا كان الشك مستوي الطرفين لا شك أنه يبني على اليقين، لا يبني على اليقين. لكن إذا كان هناك غلبة ظن فهل يعمل بها أو لا؟ فيها هذا الخلاف المشهور. شيخ الإسلام يميل العمل بغلبة الظن، الشيخ محمد أيضا يميل إلى هذا. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتين. يعني يترك الاطباع خلاص انتهى، انتهى من الطواف، يترك الاطباع فيرد اللباس على كتفيه مجرد أن ينتهي من الطواف. صلى الله عليكم. قال ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي لا يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال، ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طواف الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له، ويستحب له أن يكثر في طواف من ذكر الله والدعاء وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن، ولا يجب. ولهذا مر بنا أثر ابن عمر رضي الله عنه المرأة لا ترمل ولا تسعى شديدا سعي بين الصفا والمروة، بل حتى ولا ترقى الصفا ولا ترفع صوتها بتلبية، ولا تزاحم الرجال، هي قد تحرص على أن تقبل وتقبل الحجر، يعني يتمناه كل حاج، هذا هو لا شك سنة، لكن الذي كان يفعل الإنسان سنة ويرتكب بسببها محظورا؟ لا، في الحالة هذه كيف يعمل سنة يرتكب محظور؟ تزاحم المرأة وتؤذي وتؤذى أيضا في هذا الأمر الواجب على المرأة، أولا ألا تلبس ثياب زينة تشد التفات الرجال إليها ونظر الرجال إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة الطعم حلو

والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدوم مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل. لكن تنبه إلى أن التقصير يا إخوان من كل شعر، بعض الناس يقصر من هذا شعره وهذا شعره وهذا شعره، لا، لابد أن يقصر من شعره بحيث إذا رآه أحد يرى أنه قد قصر من الشعر. هذا إذا كان متمتع فالأفضل في حقه أن يقصر من الشعر، وأما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ يعني كله، ليس من ظفيرة واحدة، إذا كان ظفائر تجمع شعرها كله وتأخذ منه قدر أم له. نعم، أحسن الله إليكم. وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمه وأصحاب مكة في رابع الحجة أمر من لم يسبق إلى هدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك، فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، للنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر الحرام ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحل الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وجزاها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا. لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحل وقصرت من شعرها حل لها كل شيء، حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. نعم، هذا بالنسبة للمتمتع، أما المفرد والقارن فلا يزال على إحرامه. المفرد والقارن قدم البيت أطاف للقدوم وسعى، المفرد للحج والقارن للحج والعمرة، وبقي على إحرامه إلى يوم العيد حتى يتحلل. وأما المتمتع فإنه يعد العمرة وتحلل من إحرامه تماما. فإذا جاء يوم التروية ويوم الثامن، وسمي يوم التروية لماذا يا إخوان؟ ليش؟ كانوا يتروون بالماء في الزمن الماضي وكان الماء شحيح يا إخوان، فيستعدون في اليوم الثامن بالماء في الذهاب إلى عرفة ومزدلفة. اليوم الثامن يوم التروية، اليوم التاسع عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، الثاني عشر النفر الأول، الثالث عشر النفر الثاني، التروية عرفة والنحر والقر والنفر الأول والنفر الثاني. إذا كان يوم التروية يحرم بالحج كإحرامه بالعمرة، يغتسل أو يحرم ويشترط إن كان خائف، كان يخاف من شيء، أن محلي حيث حبستني، وأين من أين يحرم؟ يحرم من مكانه الذي هو فيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا من الأبطح وكانوا مقيمين فيه رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يذكر في كتب الفقه أنه يحرم عند البيت أو تحت الميزاب أو كذا فلا أصل له. وإذا أحرم ذهب إلى منى وبقي بها اليوم الثامن، صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا. وبالنسبة لأهل مكة، هل يقصرون ويجمعون يوم عرفة أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف. فمن يرى أن الجمع قصر نسك فإن المكي يجمع ويقصر لا إشكال عنده، ومن يرى أنه سافر كما هو مذهب أحمد إمام أحمد إمام الشافعي فإنه لا يقصر عنده ولا يجمع، لأن المسافة ليست مسافة السفر عندهم وهي قرابة 80 كيلو أو قريبا منها، مسافة قصيرة. لكن يختار المحققون كشيخ الإسلام رحمه الله كذا الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد وغيرهم أن المكية كغيره من الحج، لأن السفر عندهم هنا أو مقيد بمسافة، وإنما السفر ما سمي سفرا عرفا وهو محتاج إلى زاد ومزاد وتأهب واستعداد. فالمكي على هذا القول يقصر ويجمع بعرفة مزدلفة مثله مثل غيره. نعم. قال: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه. والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامه بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر، فلا يقصران ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال. نعم، إذا طلعت الشمس من يوم عرفة يذهب إلى عرفة، يذهب من منى في اليوم التاسع من عرفة. أكثر الناس بعضهم يذهب في الليل وبعضهم، على كل حال هذا الهدي وهذه سنة. وأما مسألة الجواز لو ذهب ليلا لو دخل إلى عرفة، بعض الناس يدخل لعرفة في منتصف عرفة، على أن تسهلت الوسائل يا إخوان صار الناس يعني يقتصرون على الجائز دائما. الزمن الماضي إلى وقت ليس بالبعيد يأتي الناس إلى مكة في يوم واحد أو اثنين حتى يجد مكان في منى، وكان الناس يأخذون أمكنتهم، من يأتي يأخذ مكانه، فيضطرون إلى أن يبكروا وبالتالي يحرصون ما شاء الله على كل السنن، لا يتركون شيء. اليوم كل شيء مهيئ، الله المستعان. صود أنه يذهب يوم عرفة بعد طلوع الشمس ويجتهد في التلبية وفي الذكر والتكبير. سئل أنس: ماذا كنتم تقولون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، يعني يلبي، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه، يجتهد يا أخوان في التلبية ويرفع صوته في التلبية، لعل هذا هو الذكر الوحيد الذي يشرع فيه رفع الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصحابه يرفعون صوتهم قال: ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إلى آخر الحديث. الله تعالى يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا نعم وخفيا ودون الجهر. لكن في الحج يقول الصحابي: كنا نصرخ بها صراخا، يعني بالتلبية، يرفع صوته بالتلبية، وهذه شعار الحج وفي التكبير. وإذا بلا عرفة يقول الشيخ: إن تمكن أن ينزل بنمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور أصبحت في هذا الوقت من صعوبة بمكان هذا الزحام، الله المستعان. المهم أن يحرص على أن يكون وجوده بعرفة، في حدودها ويبقى في عرفة. ووقت الوقوف في المذهب الإمام أحمد من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد. وعند الجمهور أن الوقوف يبدأ من الزوال، من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، ويبقى فيها إلى غروب الشمس، حتى إذا غربت الشمس وذهبت الصفرة وغاب القرص يقول جابر، أفاض النبي صلى الله عليه وسلم أو دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، ويحرص على أن يكون انصرافه قبل غروب. واجتهد في عرفة، اجتهد في الدعاء وفي الذكر، يوم مشهود يوم عظيم. حديث المخرج في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبدا من نار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو من عباده فيقول، يباهي بملائكة فيقول: ماذا أراد عبادي هؤلاء؟ يوم العتق من النيران. والإنسان في عرفة في مكان من أطهر الأمكنة، وفي يوم من أعظم الأيام، يجتهد الإنسان فيه بالدعاء ويلح ويجتهد، فلعل الله أن يقبل منه دعوة يحصل بها له خير الدنيا والآخرة. نعم. أكيد أكيد أكيد، إيش ما في لا شك مع الأمور اليوم، لكن في ناس يمشون على أقدامهم يا شيخ راشد الظاهر، ما في لا الحملات يمكن، لكن ما شاء الله في أمواج يمشون على الأقدام، يمكن يمشون على الأقدام أكثر من يركبون. وعلى كل حال إذا كان الإنسان يمشي مع التفويج فالمصلحة أن يصير وفق الترتيب الموجود حتى لا يحصل خلل وارتباك واضطراب. هذه أمور يا إخوان وضعت ورتبت المصالح. اليوم الحج يا إخوان الحج معنا بسنة 100,000، كان هذا العدد كبير جدا في سنة من السنوات، حج 300,000 عد، هذا يعني من أعظم السنين التي وفد في هذا العدد الآن يا إخوان بالملايين، الإحصائيات في الملايين الآن. ولا بد للناس من تنظيم وترتيب، لا يترك الناس فوضى هكذا يا إخوان، فيسير وفق ما هو عليه. نعم. قال: ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس يسن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعد أن يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر. ثم يقف الناس بعرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة، وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع في هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل والثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله،

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي المسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثر من التلبية وأسرع في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. هذه الأدعية كلها يا أخوان هل فيها دعاء جاء به الشيخ من عند نفسه؟ أبدا، كلها أدعية مأثورة. رحم الله الشيخ قدس. هؤلاء أهل الأثر يا أخوان وأهل السنن، يقفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرصون على أن تكون أذكارهم وأن تكون أدعيتهم هي من المأثور، إذ في المأثور يا إخواني ما يغني، وإن كان الإنسان حاجة في نفسه أو في أهله على كل حال يدعو بها، لكن يجتهد يا إخوان في هذه الأدعية المأثورة، وكما ذكرت لكم منذ قليل يحفظ شيئا منها ويقولها في يوم عرفة وفي كل أحواله وأيامه. فإذا فتح لك باب الدعاء فارقب وانتظر الإجابة. يقول عمر: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. إذا حصل الدعاء فإن الرب الكريم الرحمن الرحيم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. سأل الله أن يوفقنا وإياكم الخير، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم. سبحانك اللهم.